هل يجوز لي عند تأدية مناسك العمرة أن أعتمر لوالدي ولوالدتي في نفس الوقت؟ لا حرج في ذلك. إذا اعتمر المسلم نفسه وحب يعتمر لأبيه وأمه فلا بأس، إذا كان مجيسين أو كان عزيزين كذلك منهما أو لمرضهما الذي لا يخزى برؤه فلا بأس يعتمر عنهم، بل يفرع ذلك فينجز بهما العمرة عنهما والحج عنهما. فإذا فرع من عمرته خرج للتنعيم أو لليرانة أو للعرفات يعني الحل خارج الحرم، فيحرم من هناك ثم يطوف ويسعى ويقصد بالنية عن أمه أو عن أبيه أو عن غيرهما من الأموات أو العاجزين عزل لا يستطيع معه الحج والعمرة لكبرك منهما لكبر السن أو لمرض لا يرجى بره، ليس خاصا بالأبوين. فلو اعتمر على أخيه أو ابنه أو خاله أو عمه أو أخيه أو صديقه المسلم لا بأس، إذا كان ميتا أو عاجزا عجزا يمنعه من الحج والعمرة لكبر السن أو المرض الذي لا يرجى بره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة من التنعيم لما كانت في مكة، أخرجها للتنعيم واعتمرت، فدل ذلك على أن في مكة الذي لك إذا أرجى العمرة يكفي الخروج من التنعيم أو غير من الحل، الحل من هناك يعني يلبي بالعمرة من هناك يكفي، أما الحاج لا من نفسك الحج هل من نفسك ولا يحتاج إلى خروج. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.